ارتفع ستار الإعلان عن الفرقة الموسيقية التي ستصاحب محمد عبد المطلب في هذا الفاصل والذي سوف تشاركه فيه الفنانة تحية كاريوكا بتقديم تابلو غنائي راقص. سيداتي وسادتي، المطرب محمد عبد المطلب. يا حبيبي وفرحت معاه، شفت يا حبيبي وفرحت معاه، ده الوصل جميل حلو يا محلى، حلو يا محلى. حبيبي كان قلبي وحيد والصباح فرحان، بعد الوحدة وطول الأسكان كان قلبي وحيد والصباح فرحان. يا ما قضيت الليل سهران، يا ما قضيت الليل سهران، يا ما قضيت الليل سهران، يجي يمكن يوم السعد بالواد، الوصل جميل حلو يا محلى، الوصل جميل حلو يا محلى، حلو يا محلى. Yeah. حبيبي. أشتاق لك وانت بعيد، الضوء النار من كتر الشوق بتزيد. يا ما كنت أشتاق لك وانت بعيد، نار من كتر الشوق بتزيد. القلب صبح صباح القلب صباح بالقرب سعيد، فرحان بك بعد الشوق يا هنا. حلو يا ما احلى ده الوصل جميل، حلو يا ما احلى، حلو يا ما احلى، اشوف يا حبيبي. يا حبيبي ليه كان وعدك طال. يا الحب يطفالي أو يا ريت ما كنت هاوي أو أنا كان على بالي. ليه يا جميل قصدت؟ ليه يا جميل قصدت؟ شمت عود تاني أيا بوي يا بوي يا بوي يا بوي العيون السود يلي جمالك مثل وداد يعود وتنول مولاها العين متى يا نور العين. مالوش حبيب تاني او يا ريتين اقلبك او اتهنى من تاني. ليه يا جميل اصدقني؟ ليه يا جميل اصدقني؟ شمتك عود تاني ايا بوي يا بوي يا بوي يا بوي قال لي يكفي جال جال جال جال جال. وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا بوي وانا مالي هتصفاني طول ما انت بعيد عني يا غالي عني يا غالي. اقول لك تعالاني تعانتني وتقول وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا بوي وانا مالي انا قادر على بعدك عني ولا بسمع كلمه تطمني انا قادر على بعدك عني ولا بسمع كلمه تطمني ولا طايق حد يكلمني ولا طايق حد يكلمني طول ما انت بعيد عني يا غالي. وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا بوي وانا مالي Yeah. غدار غدار يا زمن لا لك خلي ولا صاحب عدد الحبايب خدوهم ولا بتمشي ولا صاحب انا صاحبتي صاحب اتاري صاحبي لصاحب وصاحب اتنين يا زمان مالوش صاحب واشكك لمين يا زمان وانت وانت وانت مالك صاحب وانت مالك صاحب وانت مالك صاحب وانت مالك صاحب وانت مالك صاحب وانت مالك صاحب وانت مالك صاحب وانت مالك صاحب وانت وانت مالك صاحب وانت وانت مالك صاحب يا زمن يا زمن يا يا نبتل أيام تتحول ونعيد الماضي من أول يا ما نبتل أيام تتحول ونعيد الماضي من أول واتهم نحدك بعد ما تطول واتهم نحدك بعد ما تطول هماني في البعد يا غالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ابوي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي